السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. واختيارنا لدراسة السنة هذه الليلة معلوم لدى أكثر المستمعين والمستمعات، وهو من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه أمرنا بذلك ورغبنا فيه وحثنا عليه وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ولغفلتنا على الأقل نصلي على نبينا في هذه الجلسة عددا من الصلوات، فلذا إذا ذكر اسمه أو وصفه بين أيديكم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، والذي يتكبر ولا يجيب أو لا يبالي أذله الله وأرغم أنفه، قولوا آمين. فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يقول آمين. فلما فرغ سئل: على من أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب السنة على اختلافها، مسانيد، صحاح، سنن، لا يذكرون اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة له إلا قالوا صلى الله عليه وسلم، ولو تكررت في السطر الواحد مرتين. وحسبنا أننا مفروض علينا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يكون الله جل جلاله هو الذي يصلي عليه وملائكته، وما نحن إذن وما قيمتنا؟ وقرأوا قول الله عز وجل من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أبعد هذا نتردد أو نشك؟ ويل لمن لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع المناقب، كنا مع آيات النبوة وعشنا فيها أياما وانتقلنا إلى مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم. فمن أول الأصحاب؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وها نحن معه في آخر ليلة. قال الشيخ: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري. تعرفون عن أبي موسى الأشعري من الأشاعرة باليمن من خيرة الأصحاب، يقول أنه توضأ في بيته، أبو الحسن الأشعري الصاحب توضأ في بيته وهو يخبر الآن، توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بنية ملازمة للرسول في هذا اليوم لا يفارقه، لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. هنيئا له. قال فجاء المسجد، أي جاء أبو موسى المسجد. أي مسجد هذا؟ هذا المسجد الحمد لله أننا فيه وننظر إليه. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا خرج ووجه هاهنا، أي اتجه هاهنا وأشار إلى الجهة التي اتجه إليها. قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس حديقة قريبة من مسجد قباء، وبئر أريس هو البئر الذي سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في أصبع عثمان رضي الله عنه. قال فجلست عند الباب، باب الحديقة، وبابها من جريد، من جريد النخل. قال وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته البشرية فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، عبارة عن مكان مرتفع كالدكة حول البئر، هذا القف، وكشف عن ساقيه، دل رجليه وكشف عن ساقيه، لأن كشف الساق لا ينبغي إلا للضرورة، لا أن يكشف المرء عن ساقيه بين الناس، لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس. فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه، أي قلت السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عند الباب فسلمت عليه فجلست عند الباب فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتشرف بخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أكون اليوم بواب، لا يدخل أحد إلا بإذننا، بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر يبحث عن رسول الله فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك حتى ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إئذن له وبشره بالجنة، إئذن له بالدخول وبشره بالجنة. آداب سامية عالية رفيعة، لا يدخل أحدهم إلا بإذن صاحب المنزل. هذه بشرى لمن؟ إذن فالذي يكفر أبا بكر أو يسبه فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه أيضا في البير كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقي أسوى برسول الله واقتدى به. قال ثم رجعت وأنا البواب فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. أبو موسى له أخ يقال أبو بردة، ترك يتوضأ ويظن أنه يلحقه. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. قال فقلت إن يريد الله بأخي خيرا فسوف يأتي به ليجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يكون أخوه من الجالسين، وهذا دليل على أن الأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال فإذا إنسان يحرك الباب، تحريك هكذا حتى يسمع من وراء الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك قف حتى أستأذن لك. لو كان أحمق من جماعتنا يلعنه، من أنت حتى تستأذن لي؟ لكن الكمال الذي فازوا به هذه رضي الله عنهم. قال فقلت إن نعم فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. فالإنسان يدخل يسلم، يخرج يزيد، يدخل يسلم، وهكذا إلى الآن. إذا حال بينك وبين أخيك حائل وواجهته تسلم عليه من جديد، ذي السنة. نحن الآن لا سلام بيننا، قل من يسلم. كنت معه في غرفة خرجت ثم رجعت تسلم، وهكذا كلما حال بينك وبينه حائل ثم زال الحائل تسلم من جديد. وهذا أبو موسى الأشعري كلما دخل على الرسول وسلم عليه. قال فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فاز بها عمر. فالذي يكفر عمر أو يسبه كأنما كفر كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفر. ولنا إخوان جهلا في ظلام ما يعرفون هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر أيضا، أبو بكر على اليمين وعمر على الشمال. ما يجلس عن يمين أبي بكر، لا، يريد أن يجلس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر جلس عن اليمين، عمر ما وجد بدا من اليسار فجلس إلى اليسار لوجود مكان صالح للجلوس. قال ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه يتمنى أن يكون يجيء. قال فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فقلت على رسلك. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. محاصرته في بيته وذبحه والمصحف بين يديه، على بلوى تصيبه. فكانت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما سبب هذه البلوى؟ الاشتراكيون، الماديون، مرض القلوب، مرض الشهوات والأهواء، أثار الفتنة. وقالوا عثمان يوظف أقرباه ويولي الأموال رجاله ويحرم الأمة وأثار في مصر وفي العراق، وألبوا الجهال والضلال عليه. هذه المادية هي التي تسود الآن. قال فجئت فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، الدكة ذيك امتلأت ثلاثة، فجلس وجاه وجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر مقابل له. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم. هذه فتوحات إلهية. قال أولت هذا، من هو هذا؟ هذا سعيد بن المسيب من سادات التابعين. أولت هذا قبورهم، يكون قبر الرسول أول، عمر عن يمينه، أبو بكر عن يمينه، عمر عن يساره، وعثمان أمامهم في البقيع. وكان كما كان. عثمان أين دفن؟ في البقيع، مواجه للحجرة وإلى لا أمامه. فأولتها ثباتهم قبورهم، قبر الرسول، ثم أبو بكر عن يمين عن كتفه، ثم عمر عند رجليه من الجهة اليسرى، أما عثمان أمامهم في البقيع. تجلت فضيلة أبي بكر ولا لا؟ وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، أحد جبل وراءنا، صعد عليه يوم غزوة أحد في مساء ذلك اليوم. قال: وأبو بكر وعمر وعثمان معه، أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة معه صلى الله عليه وسلم. قال: فرجف بهم الجبل، اغتاب وتحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. والله لآية النبوة، أليس هذا إخبار بغيب؟ إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأبو بكر الصديق توفي بالسل، اغتسل بماء بارد فأصابت الحمى 15 ليلة فتوفي، فهو صديق وليس بشهيد. وشهيدان استشهد عمر وعثمان، وإلا لا؟ عمر في روضة الحبيب، وعثمان في منزل أمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. من يخبر بهذا؟ آيات النبوة. اضطرب الجبل فرحا بمن عليه، قال: اسكن لا تتحرك، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من شك في شهادة الرجلين عمر وعثمان كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلك. وقال الشيخ: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا وهيب بن جرير، حدثنا صخر عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بئر، بينما أنا على بئر أنزع منها الماء، يستخرج من الماء بالدلو، قال، وهذه رؤيا منامية، قال: جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فانتزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، لأن خلافة أبي بكر كانت 2 سنة و3 أشهر وبعض الأيام، إذ توفي في 13 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة. إذن وكانت أيام صعبة، فما تصدى للجهاد والفتح كما فعل عمر، ولكن حسبه أنه أطفأ كل نار للفتنة في الجزيرة، وأنهى إنهاء كاملا تلك الاضطرابات. إذن هذا الخبر النبوي تم كما هو. قال: فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، الغرب الدلو العظيمة الكبيرة، فاستحالت في يده غربا. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، فلم أرى عبقريا. العبقري كل من تفوق في كماله، يقال في عبقري نسبة إلى قرية للجن يقال له عبقر، ينسب إليه عبقريا. وفي القرآن في سورة الرحمن آخر السورة، أين أهل القرآن؟ عبقري الحسن، فالقرآن في هذا. قال: فلم أرى عبقرية من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل أو مبارك الإبل. يقول: حتى رويت الإبل فأناخت، بمعنى أنه عامل للإسلام ما عمل، استقر الإسلام في الجزيرة في أطرافها في سكن، دخل الناس في رحمة الله، سادهم الأمن والطهر بخلاف أيام عثمان أبي بكر رضي الله عنه. فقال يقول: حتى رويت الإبل فأناخت وهدأت وسكنت. فهذا أيضا علم من أعلام النبوة، وهو أيضا فيه بيان فضيلة من أبي بكر الصديق مع عمر. وقال الشيخ: حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا عمر ابن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا يقول ابن عباس أي عبد الله؟ قال: إني لواقف في قوم في جماعة يدعون الله لعمر بن الخطاب، وقد وضع على سريره بعدما ضرب وطعن في المحراب، وقف الناس يدعون له. عبد الله بن عباس أنا واقف بينهم، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، وضع مرفقه على منكبي عبد الله، يقول هذا الذي وضع يده مرفقه على منكب ابن عباس، يقول ماذا يقول؟ يقول: يرحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. يقول: يرحمك الله عمر، يرحمك الله، إن كنت لأرجو. هذا الذي وضع مرفقه على كتف ابن عباس: إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، كنت وأبو بكر وعمر، كنت وأبو بكر. كل الأحاديث سنوات لا يفترقون مع بعضهم البعض، إذن سيدفنون مع بعضهم البعض. كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، تكررت منه صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. قال: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، هو الذي يرجو لعمر أن يكون مع رسول الله وأبي بكر، وكان وإلا لا واستجاب. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن يزيد الكوفي، حدثنا الوليد عن أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مكة، سألت عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط عليه لعان الله طاغية، رأيت عقبة بن معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبة، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وافق القرآن. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذا الموقف من وقفه؟ من دافع عن رسول الله في تلك الفترة الصعبة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأرضاه. بهذا ختم الإمام البخاري حديثه عن مناقب الصديق، وينتقل بنا في درس آخر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. معاشر المستمعين، عرفتم قيمة أصحاب رسول الله؟ ترضوا عنهم، لا تسمع كلمة الصحابي إلا وقل رضي الله عنه. وإياي وإياكم أن يلفظ أحدنا بكلمة سوء تطعن أو تنقد واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذه القضية بالذات، فذهب الشافعي وكثير من المالكية أن من سب صحابيا يجب أن يعذر حتى يتوب، أما من سب من بشر هو رسول الله بالجنة فيقتل. لأنه مرتد بتكذيبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فواجبنا إذا ذكر أصحاب رسول الله نقول رضي الله عنهم. هذا موقف السلام والنجاة، ولا نجي وراء الأهواء والشهوات. مضوا إلى رضوان الله، فما علينا إلا أن نأتسي بهم في صبرهم، في صلاحهم، في كمالهم، في جهادهم، في أخلاقهم، في آدابهم، لا نجعلهم هدفا للسب والنقد والطعن. نبأ إلى الله من ذلك. معاشر المستمعين، مع أولياء الله تعالى، مرة ثانية، فيكم من لا يرغب أن يكون وليا لله؟ لا والله، كلنا يرغب أن يكون وليا لله تعالى. لماذا؟ ليصبح غنيا ثريا أو ذا جاه عظيما؟ لا، فقط ليأمن من الخوف والحزن في الحيوات الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي الآخرة. وذلك لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ أجابنا تعالى تفضلا منه وإحسانا فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا حق الإيمان، صدقوا الله ورسوله في كل ما أخبر به من عالم الغيب والشهادة، واتقوا الله طول حياتهم. يتقون الله أي يعملون بما يقيهم من غضبه عليهم وسخطه وتعذيبه إياهم، وذلك بفعل أوامره على الوجه المطلوب وترك نواهيه والبعد عنها بعدا كاملا. هؤلاء أولياء الله، يقول تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا هذه وفي الآخرة. ما البشرى هذه؟ فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله البشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، لن يموت ولي الله حتى يبشر، إما أن يرى البشرى بنفسه أو يراها عبد صالح ويبشره بها قبل الموت. إذن هيا نعمل على تحقيق ولاية الله عز وجل. بسم الله نبدأ. الإيمان مؤمنون، يبقى علينا أن نعرف ما يحب ربنا وما يكره، فإذا عرفنا ما يحب أحببناه، وإذا عرفنا ما يكره كرهناه. وافقنا الله، وافقنا الله في محابه ومكاره، وبذلك تتم ولاية الله العبد. وافق ربك أنت وليه، خالفه أنت عدوه، كلمة واحدة. أحبب ما يحب وكره ما يكره. الله يحب الأوامر التي أمر بها عباده، من الإيمان إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الجهاد إلى بر الوالدين، كل المحاب أمر بها يجب أن تحبها. والله يكره الشرك والذنوب والآثام والجرائم والعقوق، فكره ذلك بكره. لا تزال تحب وتكره حتى يأتيك الختم الأخير، أنت ولي الله بالبشرى تزف إليك من الله عز وجل. وأكرر القول، يجب يا عباد الله أن نعرف محاب الله وكيف نقوم بها ونقدمها لمولانا ليرضى عنا ويحبنا. يجب أن نعرف ما يكره ربنا من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، وهذا لا يتم ونحن في المقاهي والملاعب والأضاحيك، إنما يتم إذا اجتمعنا في بيوت ربنا كل ليلة وطول حياتنا في هذا الوقت الذي يخلو من عمل الدنيا ما بين المغرب والعشاء، في مساجدنا، في قرانا، في مدننا، في ديارنا، حيثما كانت، نتعلم الكتاب والحكمة، ومن ثم نعرف ما يحب الله وما يكره، وكيف نتوسل إليه بفعل المحاب وترك المكاره. أما أننا نعيش كما يعيش اليهود والنصارى تائهين ضائعين، أسألكم بالله كيف نتعلم؟ إنما العلم بالتعلم، كذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم. جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم الذي يتعلم يوما بعد يوم هو الذي صاحبه يمكن أن يطبقه وأن يعمل به. أما العلم الذي يأخذه من الكلية والمدرسة للمادة والدنيا ما يقوى على تطبيقه ولا العمل به، والواقع شاهد. والليلة مع محاب ومكاره، والرسالة عما قريب توزع عليكم إن شاء الله. والليلة مع مكاره الله تعالى، أي مما يكره الله، هذه الثلاثة أمور. قال أولا الإلحاد في الحرم. ما الحرم؟ أجيبوا، مكة والمدينة حرم وإلى ما هي بحرم؟ ماذا تقولون؟ أما قال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فهي حرام، ويقول في ذلك المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان هي بينهما، ثور وراءه حد مباشرة، عائر هذا الجبل الأسود كالحمير كالحمار في أبيار علي، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا آواه نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. ويا ويل الذين يحدثون في الأحداث، تعرفون شيئا ولا لا؟ الآن يوزعون البرانيط على الأطفال ويشجعونهم، والله رأينا فتاة امرأة تحمل طفلها على كتفها والبرنيط على رأسه، وأخذوا الآن يصنعون لها السيفين علم السعودية كذا ليرغبوا فيها حتى نغمض أعين نفتح وإذا بأولادنا كلهم نصارى بالبرانيط على رؤوسها. هذه لو تعطي الصليبية مليارات لتتحقق هذه والله لفعلت. وإذا بنا كالبهائم لا شعور ولا إحساس ولا وعي ولا فهم. فهمتم هذه اللغة البربرية أو ما تفهمونها؟ لا يحل لمؤمن أن يلبس طفله أو شابه برنيطة أو يراه يلبس ويسكت ويضحك. نحن سخطنا على عمال بلاد وسوف نلتقي معهم يوم القيامة وقلنا لا يصح هذا أبدا، انزعوا هذه البرانيط على رؤوس العمال عندكم وانتقموا منا ثاني وملؤوها. ثم يبدو جاءهم أمر من فوق فطعط رؤوسهم ونزعوها من أكثر عمالهم. وإذا بنا نلبس أطفالنا شبابنا برانيط. حدثتكم عن اللطيفة التي حدثنا بها أبو عبد العزيز، قال في البادية قديما يقولون البرنيط التي يلبسها الرومي النصراني يريد أن لا ينظر إلى السماء هكذا حتى ما ينظر إلى السماء، والله يقول فلا ينظرون إلى السماء حتى يعرفوا الله ويذكروه، ما يدون أن يذكروا شيء يذكرهم بالله. بدوا فهموا هذا في الإسلام ونحن المتحضرون. أسألك بالله ما الذي تكسبه أو يكسب ولدك لما تلبس البرنيطة وتسكت؟ أرضيت الله يعني؟ أعوذ بالله. أرضيت رسول الله يعني أكسبته المال والطاقة العلم والمعرفة الرباني؟ ما الذي لما في الأمر أن تذل وتهون بين يدي اليهود والنصارى؟ الإلحاد في الحرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أعوذ بالله أن أكون واحد منهم، ثلاثة: أولهم ملحد في الحرم، وثانيهم مبتغ في الإسلام سفه الجاهلية، مبتغ في الإسلام سفه الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فاحذر يا طالب ولاية الرب تبارك وتعالى أن تبغض نفسك إلى ربك فتصبح من أبغض الناس إلى الله تعالى. احذر من هذه الثلاث: الأولى الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل. الحاد اللحد تعرفون في القبر وإلا؟ يحفر القبر وسط وبعد يحفر في الجانب ويدهس فيه الميت، الحد له الميل عن الحق، كل من مال عن الحق الباطل الحد. وذلك أولا بترك شيء من عبادات الله تعالى، أو الشرك فيها أو ظلم النفس بارتكاب معصية الله تعالى أو ظلم إنسان أو حيوان بأذية بأي نوع من الأذى في الحرم المكي. كان ابن عباس رضي الله عنه يكفيكم أنه دفن في الطائف، بل كان ابن عمر يبني خيمتين، خيمة في الحرم وأخرى خارج الحرم، إذا أراد أن يأكل أو يشرب ويتكلم مع نسائه دخل الخيمة لخارج الحرم، وإذا أراد أن يذكر الله ويعبد دخل في خيمة الحرم. سألوا إخوانكم كيف حالهم في مكة، وما نقول في مكة نقول في المدينة، كلاهما حرم. وحسبنا ما روى البخاري ومسلم والموطأ وأصحاب السنن، المدينة حرام من غير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. احذروا الأولى إن شاء الله حذرناها. ثانيا، الثانية قال هي عملك في الإسلام، أي وأنت مسلم، بسنن الجاهلية البرانير، عملك في الإسلام بأعمال الجاهلية. الذي يريد أن يتزي بزي بريطاني أو فرنسي أليس هو؟ عملك في الإسلام بعمل أهل الجاهلية، وذلك كالنياحة على الميت. الجاهلية كانوا ينوحون على الميت يصرخون، أبطل هذا الإسلام. ثانيا، التحاكم إلى الأعراف والعادات، نترك شريعة الله وتحاكم إلى القوانين وإلى الأعراف والعادات التي بين الناس في مدنهم وقراهم. قال وعدم التحكم إلى شريعة الله التي حواها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة وهي مطالبتك بدم باطل ليس بحق لتهرق دما ظلما وعدوانا، فكر هذا يا طالب ولاية الله، يدعي على وحدنا وقتل أخاه أباهم فقط من أجل أن يصل إلى إراقة دمه ظلما وعدوانا. قال وهي مطالبتك بدم باطل ليس بحق لتهرق دما ظلما وعدوانا، فكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى ولا تقربه، لتوافق ربك تعالى في مكاره ومحابه، فتتم لك ولايته وتصبح حقا وليا من أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث، الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. حقا